أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الإحرام بالإزار الذي يسمى بالتنورة؟ ما نرى أنه أن هذا أن يصبح إزار، لأن هذا ثوب، أصبح ثوب يلبسه بعض الناس، هذا ثوب عادي. الإزار ما يكون مخيطا، صار مثل مخيط الآن، وكان أفتابه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في آخر حياته، في سنة من آخر سنة من حياته أفتى بهذا بالجواز، وتكلمنا معه رحمه الله وقلنا لا نرى هذا، لا نرى هذا، وأخذ بعض الناس بفتوى الشيخ رحمه الله، والذي نراه أنه لا يلبس، لا يلبس المحرم، لأنه ليس مخيط، لأنه أصبح مخيط وليس إزارا. نعم، ولأن بعض الناس يلبسه صفة مستديمة، فليس خاصا بالمحرم. نعم.